قادر بمعنى أنه متصف بصفة القدرة، القدرة الذاتية له. أيوة، فالمعتزلة نفوا القدرة وقالوا قادر. طيب، نفوا القدرة والإرادة ونفوا العلم، وهون ما انتبهوا إلها. الله قال بالقرآن أنزله بعلمه، آية الكرسي فيها العلم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لهم أن يأولوا العلم هون بالمعلومات، ولا يحيطون بشيء من علمه أي من معلوماته. فالله عالم، والمعلومات كلها يعلمها الله، فلا يحيط بشيء من معلومات الله عز وجل. قال هنا في تأويل، لكن أنزله بعلمه دون يعني أنزله بمعلومه، وإن ما صحت إلا أن تثبت صفة العلم. أيوة، لأنه مجمع عليه فليس فيه خلاف، إنما الخلاف في زيادته على المعاني، المعاني القدرة، وفي صفة ثانية كونه قادران. والمحققون قالوا ليش حتى تسميها صفة، خلاص اسم لله عز وجل. فالحاصل أنهم اتفقوا على الكون قادرا مثلا، لكن على القول بثبوت الأحوال تكون واسطة بين الموجود والمعدوم لازمة للقدرة، وعلى القول بنفي الأحوال تكون عبارة عن قيام القدرة بالذات. وهذا كله عند أهل السنة، أما عند المعتزلة فهي كناية عن القادرية، كونه قادران كناية عن القادرية، يعني الله قادر بذاته ما له صفة القدرة، اكبئته، أي كونه قادران بذاته. وكذا يقال في الباقي، شو حي عليم قادر مريد، هاي الباقي كله. فهم وإن أنكروا المعاني، المعاني شو القدرة والإرادة والحياة والسمح، لم ينكروا القادرية والعالمية وغيرهما، فيقولون قادر بذاته وعالم بذاته إلى غير ذلك. ولذلك يقولون، من يقولون؟ علماء التوحيد، من أنكر المعاني لا يكفر فاسق إلا إذا أثبت ضدها، أنكر القدرة وأثبت العجز كفر. أنكر القدرة بمعنى أنه ما في صفة، مو صفة، ما في صفة القدرة، بس هو قادر بذاته، وظنوا أن القدرة شيء ثاني بيحتاجه ربي أو يستعين به، ففهمه غلط. ومن أنكر المعنوية بمعنى القادرية ونحوها كفر، أنه الله مو قادر، أعوذ بالله، لأنه يلزم من إنكار القادرية إثبات الضد. وأما إنكار المعنوية بمعنى الأحوال فهو الحق، إنكار المعنوية بمعنى الأحوال فهو الحق، أما بمعنى أنه أمر اعتباري هذا ما ينكرها لا معتزلي ولا سني. أيوة، وحيث علمت أن المصنف صرح بأنه أراد مجرد بيان الأسماء ولم يرد بيان الصفات المعنوية، علمت أن حمله على بيان المعنوية ليس على ما ينبغي. وإن ذكره الشيخ عبد السلام وغيره خصوصا وقد عبر بالحي إلى آخره، ولم يعبر بكونه حيا إلى آخره، قال حي عليم قادر، ما قال وكونه حيا وكونه عليما، ما قال. وقد قالوا صاحب البيت أدرى بالذي فيه، وحقيقة الحي ألا رح يصير لك الحقيقة، وحقيقة الحي الذي له الحياة الحقيقية هو الذي تكون حياته لذاته. إيوه، نحن متصفين بالحياة، بنقول لأحدنا حي، ما دامت روحه به، متى ما فارقت روحه جسدا بيقولوا مات. أما رب العالمين حياته ذاتية، مو باحتياج إلى روح، حاشا وكلا. وليس ذلك لأحد من الخلق، فليست حياتهم لذاتهم المخلوقات أبدا. حي عليم، وفسرنا هنيك الحياة صفة تصحح لمن قامت به أن يتصف بصفات الإدراك، ايوه انه فلان هلا بنمثل بحياة الحادثين الحوادث، انه هذا حطوه بهال ظنوا ميت مخشع، اذا هيك ضربوا ابره تحرك، اذا مو حي اذا مو ميت حي لانه ادرك الغزة السكة بالابره شعر. فاذا كان ما في حياه ما في ادراك لا في احساس كذا قد يكون ميت وقد يكون مغمى عليه، اما ممكن يكون عنده احساس ما يكون عنده حياه. الحياه شرط للاحساس للادراك. قوله عليم اي وحيث وجب له العلم فهو عليم، فهو خبر لمبتدأ محذوف محروم بالفاء كما تقدم. وعليم بمعنى عالم، وهو الذي علمه شامل لكل ما من شأنه أن يعلم. شو هذا ما من شأنه أن يعلم؟ الواجبات والجائزات المستحيلة. أبدا لا يغيب عن علمه شيء، مو بس الموجودات. يعلم الموجود ويعلم المعدوم، ويعلم أنه لو كان معدوما لو كان هذا المعدوم موجودا كيف ينبغي أن يكون. أنه إنسان من البشر رجل أو امرأة ما تزوجنا إجا أولاد، لو قدرنا أنه تزوج إجا أولاد كيف بده يكون أولاده؟ هذا نحن ما بنعلمه، رب العالمين يعلمه. كون قال يلي ما حصلت تقديرها لو حصلت، الله قال عنها في القرآن جدتنا في القرآن ها. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. إذن هذا دليل أنبأنا الله كيف يكون هذا الشيء الذي لم يحصل. هذا من الجائزة والمستحيلات. كذلك رب العالمين يعلم أنه لو قدر، مو لو وجد، ما بنوجد مستحيل، لو قدر وجوده ماذا يترتب عليه من المفاسد يعلمه الله عز وجل، بدليل قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقال في آية ثانية إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. تكلم بما يعلم جل وعلا من ترتب هذه المفاسد على تقدير المستحيل. وهو الذي علمه شامل لكل ما من شأنه أن يعلم، فصيغة المبالغة عليم باعتبار الكثرة في المتعلق من المعلومات. أما العلم واحد، مو فلان معه دكتوراه باللغة العربية ودكتوراه بالجغرافيا ودكتوراه عليم هذا لا هذا غلط، مو معلومة. بالمنطق إذا معنى أنه أنواع العلم الحادث، هيك يقول بالمنطق أنواع العلم الحادث. كلمة الحادث تأكيد لكلمة أنواع. العلم القديم لا يتنوع إلى أنواع. الله يرحم شيخنا الشيخ أبو ديسة قال العلم نقطة، يعني صفة، صفة لله عز وجل، صفة واحدة كسره الجاهلون. كلية الآداب وكلية العلوم وكلية الفنون وكلية وكلية شو شيء ما بينتهي. قال وصيغة المبالغة باعتبار الكثرة في المتعلق، وإن كانت صفة العلم واحدة لا تكسر فيها. وقوله قادر أي وحيث وجبت له القدرة فهو قادر، فهو خبر بمبتدأ محذوف مقرون بالفاء كما مر. والقادر هو الذي إن شاء فعل وإن شاء فعل وإن شاء ترك، فهو متمكن من الفعل والترك، فيصدر عنه كل من الفعل والترك بحسب مصالح الخلق المترتبة على ذلك وبحسب غرضه واحتياجه. لا توصف أفعاله بالغرض، لا تخلو من حكمة. مضبوط الحكمة راجعة للبشر، أما هو مو محتاج. أنا إلي غرض بالشغلة الثانية بتجشم الصعاب لأصل إلى غرض. وقوله مريد أي وحيث وجبت له الإرادة فهو مريد، وهو الذي تتوجه إرادته إلى المعدوم فتخصصه بالوجود بدلا عن العدم مثلا. وقوله سمع بحذف الياء مع سكون العين للضرورة، أصل سميع، أي وحيث وجب له السمع فهو سميع. وقوله بصير أي وحيث وجب له البصر فهو بصير. والسميع هو الذي يسمع كل موجود، مثل ما أجمعكم، وكل موجود أنس للسمع به، الموجودات وبس الأصوات. أيوة نحن بنسمع الأصوات، ما بنسمع المكتوبات. إذا حطيت هلأ ورقة على إذني بسمع شو مكتوب، يا ربي جل وعلا متصف بصفة السمع، يسمع الموجودات. أيوة ويبصر الموجودات. السمع والبصر يتعلقان بكل موجود، هو الذي يسمع كل موجود، والبصير هو الذي يبصر الأشياء فيحيط بالمسموعات والمبصرات من غير أن يشغله شأنا عن شأن. أيوة قال واحد إن شلون ربي سبحانه وتعالى ما بيشغله شأن عن شأن، عم يستغرب. جاوبه إنسان قال له مثل ما بيرزق العباد كلها بلحظة واحدة، عم يرزق العباد كلها وما مشغول بشأن عن شأن. شو بس العباد؟ مو بس البشر، والطيور في السماء والسمك في البحر بالبحار، والذرات اللي نحن لا ندركها إلا بالمجاهير، هي الجراثيم ما بتاكل بتتغذى وبتعمل تفتك بالإنسان، هي عم تتغذى، هي تتوالد وتفعل آثير سومة على جسم الإنسان. بعد يومين ثلاثة أصيب بالحمى، شو هالأشياء؟ تكاثرت وتولدت، لو ما أخذت غذاء ما تكسر. قال شو يعني؟ شو عم بشغلها؟ هي بذاتها حركتها من نفسها ذاتية، ما عم يشغلها إلا ربنا جل وعلا. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. لحد هون الساعة عم يبين لنا عمل، هو مشاهد له. بعدين شو قال؟ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. كمان مسطرة الساعة ما بيان هون بهالآية إنه هو اللي عم يحركها، هو اللي عم يمشيها، هو عم. رجع لآية ثانية، قيوم السماوات والأرض جل جلاله. والله القرآن بفيد، والله لو قرينا القرآن فقط مع تفسير معناه يكفينا. لكن هذا توبي إنسان، إذا واحد طرقت إلى ذهنه شبهة يعني يرد لك إياها ويبين لك إياها. حي عليم قادر مريد، سمع بصير ما يشاء يريد. قوله ما يشاء يريد بقصر يشاء للوزن، أصلا ما يشاء يريد، شو أي الذي يشاءه يريده. وأشار المصنف بذلك إلى اختيار مذهب الجمهور أهل السنة من أشاعر ما تريدية من اتحاد المشيئة والإرادة. الإرادة هي المشيئة والمشيئة هي الإرادة. أيوة. غير العلم وغير الرضا وغير الأمر، قد يأمر بشيء ولا يريده، وقد يريد شيئا ولا يرضاه، ولا يرضى لعباده الكفر. لأنه بيستغرب بعض الناس شو هالكلام هاد، من قله لمن أنت بتعرف القدرة وبتعرف الإرادة وبتعرف الرضا وبشوف شو بترتب عليه بتعرف في فرق بينهما. الرضا قبول الشيء مع الإثابة عليه، أما الإرادة تخصيص الشيء. ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. إذن الإرادة بيكون ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا المصير. قد يريد الشر لابتلاء عبده، الابتلاء والامتحان، لكن يرضى الكفر؟ لا، الشر من جملة الكفر. إذن قد يريد الكفر ليبتلي عبده. المؤمن بالكافر، مر معي بالفتوحات الإسلامية أحد التابعين كانوا عم يحاصوا حصن أو كذا، دعا على الكفرة أنه الله يهلكهم، سفك صحابي كان الفتوحات بأولها لسه بزمان التابعين والصحابة موجودين. سفك الصحابي قال له يا هذا عم تدي عليهم انه الله يهدكم، وين الجهاد؟ الله فرض علينا الجهاد فبوجودهم بيصير علينا نحن ثواب الجهاد. هذا معنى العبارة. اذا اراد الله الكفر ليمتحن المؤمنين بهم، هاي الإرادة. اما يرضى فلا يرضى لعباده الكفر. ايوه اتحاد المشيئة والإرادة خلافا للكرامية حيث زعموا ان المشيئة صفة واحدة ازلية تتناول ما يشاءه الله بها، والإرادة حادثة متعددة بتعدد المرادات كما قاله في شرحه الصغير ومراداته تعالى هي شؤونه، كما قاله في شرحه الصغير انتهى الكلام، لا كلام جديد، ومراداته تعالى هي شؤونه في خلقه، وهي شؤونه مراداته مشيئاته شيء واحد. وحكي أن ابن الشجري كان يقرر في درسه قوله تعالى كل يوم هو في شأن، فسأله سائل في أثناء الدرس قاعد حاضر الدرس وقال له ما شأن ربك الآن؟ ما عم تقول كل يوم هو في شأن؟ شأن ربنا امبارحة غير شأن ربنا اليوم، ما شأن ربك الآن؟ فأطرق رأسه وقام متحيرا ما حسن جاوبه ولا كلمة. شو علي؟ مو علي. بقول لك يا أخي ما بعرف، لا تسألني سؤال وإني جاوب عنه وأنا ما بعرف. هذا ابن الشجري من كبار العلماء. فنام، راح على بيته نام، لكن مقروق من القصة اللي جرت معه. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، قال له يا رسول الله هيك واحد سألني. فقال صلى الله عليه وسلم السائل لك الخضر، فإذا أتاك في غد، يعني بكرة بدي يجي بدي سأله، فإذا أتاك في غد وسألك فقل له شؤون يبديها ولا يبتديها، يرفع أقواما ويخفض آخرين. شؤون يبديها، والله شو امبارحة أو قلت امبارحة حصل كذا، امبارحة صار كذا، هذا كله عم تظهر لنا. أما الآن ابتدأ يبديها ولا يبتديها، لا يبتدئها، والآن خطر له أن يقدر كذا ويفعل كذا، لا مقدرة من الأزل. أول من قال بالبداء منها برافو، من شو اسمه المختار الثقفي، وين قريتها؟ من اللي سمعتها الله يرضى عليك. أول من قال بالبداء المختار الثقفي ابن عمه للحجاز، هذا اللي فز وعمل ثورة ضد الأمويين بده يأخذ بسأر سيدنا الحسين. الأخذ بسأر سيدنا الحسين ما منناقشه فيه، مو خلافنا معه، لكن صار يمسك أمور غير شرعية. لذلك السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها لما قتل الحجاج ابنها عبد الله قالت له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أو قال رسول الله يظهر في ثقيف مبير ودجال، فالدجال عرفناه هو المختار، ولا أرى المبير يعني الظالم المعتدي إلا أنت عن الحجاج. هذا يا ستي كان يجمع جيشه يتقابل معه الجيش تبع الامويين، ان العامة اهل السنة الجيش الامويين حاصل شو يقول له جاء انا عندي مما خلف الامام علي مثل بنو اسرائيل شلون ترك لهم موسى وذرية مما ترك آل موسى وآل هارون، قال في كرسي وفي كذا وفي هي أشياء كانت لبني إسرائيل يأخذوها إلهن، قال أنا عندي من هذا شيء من آل علي، بقية من آل علي من علم الغيب، لذلك يقول لهم غدا ستنصرون، بتنزل الملائكة تحارب معكم، يخليهم بعز المعركة والاستعمار طبشت احدى الكفتين على الاخرى يكون مسوك الحمام ابيض، وهو وراء الجيش تبعه يطير الحمام الابيض يطلعوا بالسماء يلاقوا الحمام نزيل تتشجع قلوبهم اكثر ينتصرون. طيب منيح الحيلة والمكيدة في الحرب جائزة، لكن ما بيجوز الكذب، ما بيجوز تغيير العقيدة. شو عايزة به؟ يوم من الايام اللون بكرة بتكون تنتصروا وبتكون تعملوا كذا وكذا وتربحوا كذا وكذا، واذا به اجا الامر عكس ذلك وانكسروا. اجي لعنده قال له ما قلت لنا باللون ننتصر شلون هيك هيك انكسرنا؟ قال له الامر بدا لله شيء غير ما اخبر به، فهذا كفر وفسق مثل معتزلة فاسقون مو كفرة، اما هذا كفر. ما كان في علم الله شيء، مثل ما بلغني بعضهم عن اخرين قال بحصلنا هذا، شو بيقول لها؟ لا يعلم الله الغيب المستقبل. منين وصلت معه؟ قالوا له انه انت عم تقول ربي وجب عليه الصلاح والافضح ولا يريد لعباده الكفر وكذا وكذا، لا يريد مو لا يرضى، تغيرت العبارة، هن بيقولوا لا يريد والمعاصي بغير إرادته. قام اجا واحد قال له طيب اذا كان ربي عالم انه هذا الولد من قبل ما يولد بده يكون كافر، ليش خلقه؟ ليش خلقه؟ طالما افعال الله ما بتكون الا في الصلاة. قال له ايه ما بيعلم المستقبل. هيك وصلني خبر عن بعضهم بهذا العصر في هذا الزمن. قلت له طيب شلون الله قال بالقرآن سيقول السفهاء منا غلبت وهم من بعد غلبهم سيغلبونا، وشلون الرسول عليه الصلاة والسلام خبر بأحاديثه عن أمور مستقبلة وحصلت، مثل ما بشر سراقة بسواري كسرى وأشياء كثيرة، وهو عم يحفر الخندق فتحت علي بلاد الشام بلاد، كلها هي أخبار مستقبلة من رسول الله. والرسول ما بيقول لك أنا مو من عندي، من عند ربي. كيف عم تقولوا ما بيعلم المستقبل؟ هذا كفر، عدم علم المستقبل لله كفر. ولا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول بعض معلوماته تنكشف لنبي لرسول. إيوة هون شو قال له؟ أمور يبديها ولا يبتديها، يرفع أقواما ويقصد آخرين، فلما أصبح هذا ابن الشجري أتاه وسأله في درسه بالدرس هذاك السائل، فأجابه بما ذكر أو بما ذكر الرسول، فقال له صل على من علمك ومشى مسرعا. ومعنى شؤون يبديها ولا يبتديها، أحوال يظهرها للناس ولا يبتديها علما، لأنه تعالى يعلم الأشياء أزلا، خلافا لمن قال الأمر أنف أن يستأنف الله الأشياء علما. وقد انقرض هؤلاء الجماعة من قبل الإمام الشافعي وهم قوم كفار، لأنهم أنكروا القدر وأنكروا العلم. أيوة متكلمون، قولوا متكلمون بسكون التاء للوزن، أي وحيث وجب له الكلام فهو متكلم، ولا خلاف لأرباب المذاهب والملل في أنه تعالى متكلم، وإنما الخلاف في معنى كلامه. وقد تقدم معنا أن الكلام النفسي القائم بذاته هذا كلام، والقرآن كلام لفظي مطابق للكلام النفسي القائم بذات الله. وما بعرف شرحت لكم يا سابقا، مين بيعرف أكثر من لغة؟ مين هون بيعرف أكثر من لغة؟ شو بتعرف؟ فرنسي لما انجليزي؟ ايه اذا كنت قاعد هلأ بالمطعم وقلت له لهالجرسون جيب لي كاسة مي، شو بتقول له؟ هون بالشام شو بتقول له؟ جيب كاسة مي. واذا كنت ببريطانيا شو بتقول له؟ طيب هذا اللفظ تغير، المعنى اللي بنفسك تغير. الكلام النفسي القائم بذات الله نزل بعضه بالعربية وبعضه بالعبرية وبعضه بالإنجيل، بعضه بالتوراة، بعضه بصحف موسى، بعضه بصحف إبراهيم، بعضه بزبور داود. هذا بعض الكلام النفسي القائم بذات الله تعالى. والكلام النفسي لا يعتريه سكوت ولا تقدم ولا تأخر ولا إعراب ولا بناء، هذا كلة صفات الكلام اللفظي الذي يتوقف حرف على حرف. كلمة واحدة نحن شو اسمها؟ محمد. تحسن الطالع محمد، ميم وحاء وميم ودال، او اذا ان الميم مشددة اربع حروف او خمسة، تحسن طالعون حرف واحد ما بيطلع الحاء الا تطلع الميم قبلي. هذا الكلام اللفظي. انما الخلاف في معنى كلامه وقد تقدم معناه، واختلفوا في قدمه وقد تقدم بيانه. الكلام النفسي قديم والكلام اللفظي اللي عم نقرأه حادث، ولنزل به جبريل لفظا حادث، ولنطق به رسول الله حادث، والمكتوب باللوح المحفوظ حادث، والذي نزل إلى بيت العزة في سماء الدنيا حادث مخلوق. أما الكلام النفسي هذا الكلام اللي مثل ما قلت لك أنت حكيت كلمتين، جملة عربي وجملة إنجليزي، أما المعنى قائم في نفسك غير اللي أنت نطقت به. وقد تقدم بيانه أيضا، وسيأتي بيانه في قوله ونزه القرآن أي كلامه عن الحدوث واحذر انتقامه. ذاتي، قوله ثم صفات الذاتي، ثم للاستئناف، ويحتمل أن تكون للترتيب في الذكر والإخبار. والمعنى بعد أن أخبرتك بما تقدم أخبرك بأن صفات الذات إلى آخره. والغرض الأصلي من ذلك بيان حكم صفات الذات، وهو أنها ليست بعين الذات ولا بغير الذات. فإن قيل الشيء إما أن يكون غيرا وإما أن يكون عينا، فلا يعقل قولهم ليست بغيب الذات ولا بعين الذات. أجيب بأن نفي العينية ظاهر، إذ من المعلوم أن حقيقة الذات حقيقة الذات غير حقيقة الصفات، هذا واضح. وإلا لزم اتحاد الصفات والموصوف وهو لا يعقل. وأما نفي الغيرية فالمراد به نفي الغير المصطلح عليه، وهو الغير المنفك. الغير المنفك يعني اذا ان هذا زيد ليكو امامنا قاعد، اعطوني بالكم منيح، ومعه من الصفات الكرم والشجاع والحلم والذكاء، صاروا اربعة هو خمسة، اصبح صاروا خمس اشخاص امامنا. لا، هيك بيقصد بنفي الغيرية، انه مو تعداد قدماء حتى يرد شبهة المعتزلة، بس هو هذا هذا. وهو الغير المنفك لا مطلق الغير. فالمعنى انها ليست بعين الذات ولا بغير الذات غيرا منفكا، فلا ينافي ان حقيقتها غير حقيقة الذات، لكنها ليست منفكة عن الذات. وقال بعضهم إنها غير نظرا لذلك، وإن لم تنفك، وهذا كمان صحيح. قال الشمس السمرقندي، وهو خلاف لفظي، لأن القول بأنها ليست بغير محمول على نفي الغير المنفك وإن كانت غيرا في المفهوم، والقول بأنها غير محمول على الغير في المفهوم وإن لم تنفق. ولكون الصفات ليست غيرا بالمعنى المتقدم، يقول المعنى المتقدم أن غيرا منفكا ليست كذلك، لذلك وقع التسامح بإضافة ما للذات إليها، نحو تواضع كل شيء لقدرته. هذا تسامح، هذا التعبير ايوه ايه تجوز تسامح تجوز، والمراد تواضع كل شيء لذاته لأجل قدرته، وإلا فعبادة مجرد الصفات كفر. عبادة الصفات على الحل كفر. ايوه انا بعبد القدرة، الثاني بعباد الجود والكرم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، معاني فقط. ايوه وعبادة مجرد الذات فسق. المعتزلي زاد بإذا ما في صفات فسق. ايوه فالمستقيم عبادة الذات المتصفة بالصفات. لذلك بأول الكتاب جاء معنا من جملة التعاريف في التوحيد إثبات ذات غير مشبهة للذوات ولا معطلة عن الصفات. بتعريف علم التوحيد أو بتعريف الوحدانية، الوحدانية إثبات ذات غير مشبهة للذوات ولا معطلة عن الصفات. أيوة. وخرج بإضافة صفات للذات ثم صفات الذات. شو خرج؟ خرج الصفات السلبية. خرج بإضافة صفات للذات ثم صفات الذات. شو خرج؟ خرج الصفات السلبية، فإنها غير بمعنى أنها ليست قائمة به لأنها أمور عدمية. هي صفات سلبية. والقدم، شو القدم؟ استمرار الوجود في جانب الماضي. البقاء، شو البقاء؟ استمرار الوجود في جانب المستقبل. ما في غير الذات. بالقدم نفيتي الحدوث، بالبقاء نفيتي الفناء. الوحدانية، شو الوحدانية؟ إثبات شيء؟ لا، انفراد هذا الواحد جل وعلا عن أن يشاركه أحد. إذا صفات سلبية. الوحدانية نفت التعدد وما أثبتت شيئا آخر. أيوة. أمور عدمية، مو أمور اعتبارية، لا، أمور عدمية. عدم عم تنفي ضده بس، ما عم تثبت شيء. والصفات الأفعال كمان تخرج كالإحياء والإماتة، فإنها غير أيضا بمعنى أنها منفكة، لأنها هي تعلقات القدرة التنجيزية الحادثة. والصفة النفسية كمان خرجت. ثم صفات الذات، كلمة الإضافة إلى الذات مشان يخرج الصفة السلبية والصفة النفسية وصفات الأفعال والصفات المعنوية على القول بها. يصفى بس صفات المعاني، القدرة والإرادة، هالسبعة أو الثمانية، في قول إلى التسعة. والصفة النفسية وهي الوجود، فإنها عين الموجود على كلام الأشعري. وقد تقدم أن التحقيق تأويله على معنى أنه ليس زائدا على الذات بحيث يرى، فلا ينافي أنه أمر اعتباري. هذا الأمر الاعتباري الوجود. وغير الموجود هو صفة الوجود، هو عين الموجود على كلام الأشعري وأوله، وغير الموجود على كلام غير الأشعري. بغير ثم صفات الذات ليست بغير أو بعين الذات، بلا تنوين لفظ غير لإضافته تقديرا إلى مثل ما أضيف إليه عين. هي مسألة نحوية. ها جيب لكم مثال عليها. قال مثال عربي: قطع الله يد ورجل من قالها. يد ليش ما لونها؟ آل مضافة إلى مثل ما أضيف إليه كلمة رجل. الله يد من قالها ورجل من قالها. ايوه فلا تشبيه، بس انا حطيت المثال عشان نوضح. ليست بغير الذات او بعين الذات، هذا في الذات الاولى لهدايه الثاني عليها. وفي خلاف بين سيبويه والمبرد، انو المحذوف وانو الدال. انا راضي نتوسع بالنحو يا سيدي. والتقدير ليست بغير الذات شو ايه او بعين الذات. وقد عرفت ان المراد ليست بغير منفك، فلا ينافي انها غير ملازم يعني ما بينفك. واشار المصنف بذلك الى الجواب للشبهة، الى الجواب عن الشبهة شو عن تكون ايه عن احسن عن الشبهة التي اوردها المعتزلة النافون لصفات المعاني وتقريرها. هلا راح يحكي الاعتزال تقريرها، تقرير شبهة الاعتزال. هيك الاعتزال بيقول المعتزلة، ان تقول الصفات الوجودية اما ان تكون حادثة فيلزم قيام الحوادث بذاته تعالى، هذا ما بصير مستحيل، واما ان تكون قديمة فيلزم تعدد القدماء وهو كفر باجماع المسلمين، وقد كفرت النصارى بزيادة قديمين على الذات العلية، فكفروا بإثبات آلهة ثلاثة كما قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وإذا كفرت النصارى بإثبات آلهة ثلاثة فكيف بالأكثر وهما، وهو الأكثر هو إمنحة وهو ثمانية قدماء الذات والصفات السبع أو تسع بزيادة التكوين أو عشر بزيادة الإدراك، فيلزم على إثبات ذلك الكفر من باب أولى. وهذا توسيع في الدائرة، لأن أهل السنة معترفون بقدم الصفات، يعني قال إما أن يكون حادثة قامت الحوادث ذات الله تعالى، هذا توسيع الدائرة، بده ينفي المعتزلة وجود الصفات في المرأة، لا حادثة ولا قديمة. لو كانت حادثة ممنوع قيام الحوادث بذات الله تعالى، قديمة ممنوع تعدد القدماء، إذا ما بقى في صفات. هذا خلاصة كلام المعتزلة، لحد هون انتهى كلامه. وحاصل الجواب كما أشار إليه العلامة السحر، أن المحظور المبطل للتوحيد إنما هو تعدد القدماء المتغايرة المنفكة، بحيث تكون ذوات مستقلة، مثل ما عددت لكم هذيك الساعة أن زيد وكرمه وشريعته صاروا أربع أشخاص خمس أشخاص. وليست الصفات مغايرة للذات بهذا المعنى، فلم يلزم التعدد المبطل للتوحيد حتى يلزم الكفر. فنفي الغيرية هو الذي أشير به للجواب عن الشبهة المذكورة، ولا مدخل لنفي العينية في الجواب. نفي العينية تقرير للحقيقة بس، لكنه تكميل للفائدة، على أن الغرض الأصلي كما علم بيان حب الصفة، وهو أنها ليست بغير الذات غير منطقة ولا بعين الذات. ولم يذكر المصنف مغايرة بعض الصفات لبعض لظهور ذلك، انه القدرة غير الإرادة والإرادة غير العلم والعلم غير الرضا، هذا بيذكره في بعض أحيان، وقدرة إرادة وغايرة أمرا وعلما والرضا كما ثبت في بعض الأحيان. مو كل الصفات بيذكر مغايرتها، لأن مفهومة القدرة غير الإرادة القدرة غير العلم. وقوله أو بعين الذات أي وليست الصفات عن الذات، فأو بمعنى الواو، لأن القاعدة أنها تكون بمعنى الواو بعد النفي. أيوة يا أو كلموا زيدا أو عمرا إن كلمتها أو هذا تحنى. واعلم أن وجوب صفات المعاني ذاتي لها. هاي كلمة لازم ننتبه لها، هي مدهشة جدا العبارة. واعلم أن وجوب صفات المعاني يعني وجب لله القدرة، وجب لله الإرادة، وجب لله العلم تبع الصفات، هذا وجوب قيامها بذات الله وجوب ذاتي لها. يعني مو الذات خلق في نفسها القدرة، القدرة ممكن بحد ذاتها واجبة لاقتضاء الذات لها كما قال ذلك بعضهم. غلط كبير هذا. ايوه مثل وجوب الذات، نفس الذات وجوده وجوب وجوده ذاتي. شو معنى ذاتي؟ يعني مو متأثر من غيره او جده. ايوه كما هو الحق الذي عليه السلوسي ومن تبعه، وليست ممكنة لذاتها واجبة لغيرها بسبب اقتضاء الذات لها كما قاله العضد. بيقول العضد او نقل عنه ان شاء الله يكون مو صحيح او يكون مصحح، قال نفس القدرة ممكنة بحد ذاتها لكن واجبة لان الذات اقتضت القدرة لنفسها. شو الحكي هذا؟ يعني كأنه خلق لنفسه القدرة او ما بصير الكلام معه. ان وذاتي ذاتي، وهذه نزغة من نزغات العضد، وسبب هذه النزغة من كلام الفلاسفة، فإنهم يقولون إن العالم ممكن لذاته قديم لغيره، هذا كلام الفلاسفة. وسبب هذه العبارة في العالم كما بابن تيمية بيقول العالم قديم لاقتضاء الذات له. الله خلاق من الازل، اذا بالازل في خلق في مقصي والعالم قديم. وهي نزعه من الفلسفه ما وضحها منيح الا الامام الغزالي بكتاب تغافل الفلاسفه. ما بعرف حكيت لكم عنها قبل هالكلام، انه بيقولوا الفلاسفه العالم معلول لعلة قديمه، وكل معلول لعلة قديمة قديم ينتج العالم قديم. النار ليش عم تقولوا معلول؟ ما عم تقولوا مصنوع لصانع قديم. العلة والمعلول متحدان في الزمن، أما الصانع والصنعة، الصانع ثالث لصنعة. والله قال في القرآن صنع الله الذي أتقن كل شيء. فليش عم تقولوا معلول؟ طبعا الفلاسفة انبثقوا من عقولهم فقط ضلوا. اما نحن عنا قرآن والله ارسلنا رسول يبين لنا المسائل التي لا يصل العقل اليها. ليك مسطر هذا القرآن الذي احسن كل شيء خلقه، فالله خالق وصانع. ايوه شو متاخذين؟ يقولون ان العالم ممكن لذاته قديم لغيره بسبب كونه معلولا لعلة قديمة وهي ذاته تعالى، وما كان معلولا لعلة قديمة فهو قديم. وهذا كلام الضاغط وكلام السعد سعد الدين الترتادي في موضع يوافق كلام العضو، وفي موضع آخر يوافق كلام السنوسي وهو الذي نلقى الله عليه، ان العالم حادث مصنوع والله صانعه، وصفات الذات ذاتية ووجودها ذاتي لها. عندنا قاعدة السالبة الكلية نقيضها موجبة جزئية، وهذا كلام بالقرآن مش بالكل. الله قال بالقرآن عم يرد على اليهودية قال ما أنزل الله على بشر من شيء. شو هي ما أنزل الله على بشر من شيء؟ مو سالبة كلية؟ قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى هدى ونور تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، من انزلها؟ فاثبت الله عز وجل انزال جزء، وذاك اليهودي الذي حاجج الرسول نفى الكل. وكان هذا الاثبات كاعتراف اليهود نقضا بكلام ذلك الرجل. ايوه في خلق، في خلق ذكر ما خلق السماوات والارض قبل ادم، وخلق ادم من تراب، ما بثبتها الا بناس. هلا انتم الان موجودين بهالدرس، اذا اجى واحد قالكم لك قبل ما تجوا اجوا ناس حضروا الدرس وقروا الدرس قبل ما يقدم الصبر وراحوا، هذا الكلام مستحيل؟ مو مستحيل، جائز، لكن واقع كمان. ما تحسن تقول لا، بدك تسأل اللي كان موجود. بدنا نص، بدنا نص. آدم وإدريس، ما بين آدم وإدريس في نبي لما ما في نبي؟ ها اللي من الآن ما بنعرف، ما بنعرف. الله قال بالقرآن هو ترتيب الزمني مثل القرآن، آدم إدريس نوح. طيب عن سيدنا إبراهيم، فآمن له لوط، أصبح بعد بعد إبراهيم لوط. طيب بين إبراهيم ولوط في حدا من الأنبياء؟ ما نعرف، لأنه الله قال بالقرآن منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص. فممكن يكون في غير لوط بس الله ما ذكره بالقرآن، وممكن يكون ما في. الأمور الجائزة ما بتحسي تعينيها بعقلك لأنها جائزة، شو لأنه هذا الأمر جائز مو مستحيل. إذا كنت صارت سرقة في بيت ما وكنت ألا أحد الحاضرين قال لي أنت سارق، قلت مثلا ها ما قصة عم بفترعها من عائل، قال لي أنت سارق، قلت له لا أنا ما سرقت، قال لي ليش ممكن؟ شو معصوم أنت؟ لا يا عمي انا مالي معصوم، بجوز اني اسرق، مالي مو مستحيل، لكن الواقع مالي سارق. عم يثبتوا علي الشيء الممكن، والممكن قد يكون حاصل وقد لا يكون حاصل. شو ما بعرف ليش جبنا البحث، شو قصد السؤال؟ قبل ادم جائز يكون اوادم، جائز يكون بشر، جائز، لكن الله اخبرنا ايه؟ ما بنعرف. الله يذكروا بالخير الشعراوي، سؤال قال له علم لا ينفع وجهل لا يضر، انه قبل البشر في بشر؟ ما في نص. طالما ما في نص خليني جاهل افضل ما اقتحم وادعي العلم وما بينفعني العلم وقد يضرني، قد يكون صحيح. شو بدي الشغله؟ انا واجب علي هلا عدد الرسل يلي اول ما قصوا علينا مجبورين نحفظه؟ لا. ما عنده دماء، هذه فيها احتمالات كمان. ليش ما بتقول انت بدعائك اللهم اني اسألك فهم النبيين وحظ المرسلين والهام ملائكتك المقربين؟ قد تكون من الالهام، قيمت الملائكة بأنه هيك رح يصير. وقد يكون بعضهم اطلع على اللوح المحفوظ وشاف شو بده يصير في البشر وجاي تجعل عليهم خليفة منهم، نحن الخليفة عليهم، لأنه هدول متصفين بصفات تدعوهم نفوسهم إلى اللذائذ والشهوات، فالخليفة لازم يكون مبرأ معصوم الملأ كان يحكم بين المخطئين. ايوه تلاميذ قاعدين بالصف جهلي، بنحط لهم بننقي منهم وفيهم اكبرهم واقواهم يعلمهم، هو جاهل ما بيعلمهم، هيك وجهه نظر الملائكه. نختار عريف يهديهم ايه، اما المعلم بده يكون متعلم، وهيك الحاكم بين البشر بده يكون معصوم حتى يحكم بالحق. أما إذا كان الحاكم دعته نزواته النفسانية الى الميل الى الباطل، يحكم بالباطل وبقى حكم بالحق. وين الخليفين؟ قالوا اني اعلم ما لا تعلمون. واذا به جاء من البشر من حكم على ولده وعلى اخيه وعلى اقرب الناس اليه، وحكم للنصراني على المسلم، قال له اجدها على ابن عمر وعلى صلعة عمر للقبطي المصري سيدنا عمر. فواحد من هؤلاء البشر افضل من الملائكة كلها، افضل من الملائكة كلها. ليش؟ قال استقام مع مخالفته لنفسه ولما يميل اليه. لذلك قالوا خواص البشر افضل من عامة الملائكة. أيوة. حكمة إلهية، إني أعلم ما لا تعلمون، هذا الجواب المجمل. الله عز وجل له أن يجيب تفصيلا وله أن يجيب إجمالا وله أن لا يجيب منه. أنا فرضت عليكم أنتم عبيد الذين قالوا إنما البيع مثل الربا، شو رد الله عليهم؟ لا أثبت المماثلة ولا أنكرها ولا نفاها ولا عمل التفرقة بينهما. قالوا وأحل الله البيع وحرم الربا، قولوا مثل بعضها، وهذا أنا بدي حل وهذا بدي حرمه. شوف الفرق فين. بنت أخي وبنت خالي أو بنت عمي، هي ما بيجيز لي أرشا ما بيصح لي أتزوجها. شوف الفرق، خليه بحي ربي عز وجل. الزواج كمان بنت اخي، هاي اولاد ادم مو اخوات تزوجوا بعضه. هيك اما فرضت انا الخلاق هيك بدي حبي، هذا ملكي، هيك بدي يصير. لو صار عندك مزرعه وجبتي فلاحين يشتغلوا عندك بالاجراء، بعدين قلت لك العوا الشجر كله فانساويها مزرعه قمح. لك خير من هالشجرات صرنا سنين عم نتعب فيهم، هلا بدو يعطونا انتاج. شو دخلكم؟ عم تشتغلوا تاخذوا اجرتكم. اللي عون وانا بدي اوديهم حطب فيهم. صاحب المزرعه بنقول له ظلمه خلص. فقدرة بممكن تعلقت. هلا رح ينتقل على موضوع اخر بعد ما عدت الصفات، صفات المعاني. شو هي الصفات؟ الصفة النفسية هي الوجود. السلبية امهاتها خمسة: القدم والبقاء، مخالفة تعالى الحوادث، قيامه تعالى بنفسه، الوحدانية. هذول الامهات بيدخل مع الامهات دي. نفي الصاحب، نفي الولد، نفي الاب، نفي الشريك، كذا. هي صفه نفسيه وصفات سلبيه. صفات المعاني: القدره والاراده والعلم والحياه والسمع والبصر والكلام، وشويه الادراك على القول به والتكوين عند الماتريديه تسعه. والصفات المعنوية على القول بها، كونه قادرا، كونه مريدا، كونه عليما، وتكلمنا عليه في الدرس الماضي عند قوله حي عليم قادر مريد، والمعتمد انه هذا اثبات اسم موصفة. طيب هلا بدي احكي على تعلقات شوي الصفات المعاني. صفات المعاني هو التعلق للمعاني، لا للمعنوية ولا لكليهما ولا للسلبية ولا للنفسية. ايوه في صفة، في نوع خامس من الصفات، صفات ايه؟ الافعال. صفات الافعال وحيد مين؟ الصفات الاولانيات النفسية والسلبية والمعاني والمعنوية على القول بها. إذا اتصف بصفة لا يتصف بضدها. إذا اتصف بالقدرة امتنع العجز، اتصف بالعلم امتنع الجهل، وهكذا. هذول الأربعة. اتصف بالقدم امتنع الحدوث. أيوة. وامثالها. صفات الافعال يتصف بفعل وبضده، يعطي ويمنع، يعز ويذل، يحيي ويميت، يفعل ما يشاء. ايوه. هلا نحن بدنا عم يحكي على التعليق. التعليق وهو ربط الصفة بمؤثر، تأثر بسبب الصفة، تأثر بالله حسب شكله. ايوه. مثل المخلوق وجد بالخالقية لله عز وجل بقدرته. هذا التعليق هو لبعض صفات المعاني على القول بأنها سبعة. القدرة والإرادة تتعلق بالممكنات، بالممكنات وظيفتها. العلم والكلام بجميع الأحكام العقلية، الواجبات والجائزات والمستحيلات. السمع والبصر بالموجودات. الحياة لا تتعلق بشيء. هذا هو خلاصة بحثنا. فقدرة بممكن تعلق. شو الممكن؟ هو الذي يقبل الوجود ويقبل العدم. إن كان موجودا يقبل أن يعدم، وإن كان عدما يقبل أن يوجد. هذا تعريف الممكن عندنا أهل السنة والجماعة. فلاسفة بفرقوا بين الجائز، بين الحادث والممكن. بفرقوا بين الحادث والممكن. نحن نقول الحادث هو الممكن بذاته. قال ما حدث عن عدم فهو ممكن. والممكن ما بيكون ممكن إلا لأنه يقبل العدم ويقبل الحدوث. لكن قد يكون ممكن لسا ما وجد، مثل أنت قبل وجودك ممكن ثم تمشي. فهم القدرة تتعلق بالممكنات فقط، لا تتعلق بالواجبات ولا تتعلق بالمستحيلات. إذا كان واحد فهم على الدليل العقلي فقط يكفيه ذلك. أما في ناس بيدعوا بتموا دائرين، هلا بيجي معك يناقشها الله يرضى عنه ما بيدرك. بيقول لك إيه ليش ما تتعلق بالواجب؟ بنقول له الواجب شو تعريف الواجب؟ لا يصح عدمه، وغير ما لا يصح في العقل عدمه. طيب لو تعلقت به لتعدمه صار واجب، ولو تعلقت به لتوجده هو موجود. شو تحصيل حاصل؟ فإذا الواجب مو من وظيفة القدرة. طيب المستحيل مثل الولد لله والشريك مستحيل. طيب إن أوجدته صار مو مستحيل ونحن عملوا المستحيل، وإن أعدمته هو معدوم. تحسين الواجب مو من وظيفة القدرة. طيب المستحيل مثل الولد لله والشريك مستحيل. طيب إن أوجدته صار مو مستحيل ونحن عملوا المستحيل، وإن أعدمته هو معدوم. تحسين بعد التقرير كلها بيجي واحد بيقول لي يعني الله مو قادر يجعل لنفسه ولدا، مو قادر، عاجز. لك هذا ما يقال عاجز، مو وظيفة القدرة. قلت له لو واحد هيك سألني قلت له تعال هو تعال قليل يسمعه معني ما بعرف. اسمح لي بالله هوني شو مكتوب؟ مساء ايه اطرش ابني مو غير مين بقى الغلطان؟ انا لما هو اذا انا كلفت اذنه ان تسمع الكتابة وما سمعت وحكمت على اذنه بانها طرشة، مو انا اللي مع مدخر بي طرحيني حائل؟ ايوه. لانه هلا ربما يجي معكم عن ما بعرف منه هذا بيذكرها، الحمد لله ما بحفظ اسماء الغلطانين. باجري بيقول لك قال فلان ان الله قادر على، يمكن مثل ابن حزم، ابن حزم وهيك هدول الظاهريه ما عندهم غرس شويه فيه. واغلبهم هذا الوهابيه تبع اليوم، ايه جمود ما في حمد فهد. قال ان الله قادر على ان يخلق ولدا واذا لكان عاجزا. دق لك انت مالك فهمان شو معنى عاجز وقادر؟ مين عندكم بيناتكم هلا مثلا في منكم هون مين بيسوق سياره وبتعرف الساعه كيف مركبه عارضه والدواليب على بعضها؟ لو جبنا واحد صاحب مخرطه، فرضوا حي الله واحد منكم صاحب مخرطه، بتعرفوا شو المخرطه؟ يعني بتخرط حديد. ازعل انا بدي دولاب هيك محيطه 3 سم، بدي دولاب ثاني محيطه 6 سم، بدي ركب دولاب على دولاب بمسننات، اذا هذا دار دوره يدور هذا دورتين. بيجي بقول له لواحي صاحب مخرطه ومعلم مارتاني بالشام، ساوي لي اخي دولاب يكون محيطه المحيط اللي بجنبه ومسننات راكبين على بعضه وتشحيط يزحلق زحلقه ايه، واذا دار هذا دوره يدور هذا دورتين. شو بتقول لي؟ ما بصير. اصبحت انت عاجز ما بتعرف، رايح لامريكا او اوروبا يساوي لي اياه، شو بتقلي لي؟ ما بصير، ما بتقلي لي انا عاجز، ما بصير، لا امريكا ولا اليابان ولا حدا بيساوي لك اياه، لانه ما بصير، ما بتقولي عاجز. اما لو قلت لك بدي دولاب، اذا دار دوره يدور اللي بجنبه 10,000 دوره، 10,000، وهذا اللي بدي يدور 10,000 دورة يكون محيطه متر، يعني مناخ دورة حدي دور الثاني 10,000 دورة بده يكون محيطه 10,000 متر، مثل هو القمر لما مثل والغيم ما بعرف. هذا ممكن، هذا ممكن بيجي بقول لك ساوي لي اللي ما بحسي. كلمة ما بحسي هون طلعت من تمك، انا عاجز عن فعله لانه ما عندي استطاعه. روح لليابان بيساوي لك لا، انت اعترفت بالعجز عند الامكان، ممكن ان تعلقت. اذا اردت معرفه تعلقات الصفات فاقول لك شو الى اخره، فاقول لك قدره الى اخره، فالفاء فاء الفصيحه. ولما طوى زيد مباحث الصفات شرع في نشر ما لها من التعلقات، والذي اعتمده المحققون ان التعلق للمعاني فقط، القدره والاراده والعلم والحياه، هي التعلق للمعاني.